بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب ما الدليل على أن عذاب القبر بالنسبة للعصاة الموحدين بأنه قد يستمر؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ ما الدليل على ذلك أن عذاب العصاة من الموحدين عذاب القبر قد يستمر؟ ما الدليل على ذلك؟ ها ها ها، حديث الإسراء والمعراج يعني في الزنا، ما شاء الله. وكذلك ها ها ها، اسأل. لا، العصاة الموحدين، العصاة الموحدين. أما في شأن آل فرعون فهذا واضح. كذلك حديث ها الذي عليه دين، ايش يعني حبس الروح، يعني ما هو ظاهر في مسألة العذاب. حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما الشاهد منه عباس؟ ها، وما الدليل على أنهم من أهل التوحيد؟ بس إيش الدليل على أنهم من أهل التوحيد؟ قد يكونوا كفار يعني، ها ها ها، يخفف عنهم يعني وضع النبي. ها حسن، وضع النبي الجريدة دليل على أنهم من أهل التوحيد، وضع الجريدة دليل على أنهم من أهل التوحيد، فقال لعله يخفف عنهم العذاب، عنهما العذاب. ها، الاستمرار، لعله يخفف عنهما العذاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع بأن العذاب مستمر، لكن قال لعله يخفف فقط، لعله يخفف عنهما العذاب. طيب، قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وهذا كله من أمور الآخرة ومن المسائل المغيبة عنا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، والإشارة بهاتين إلى أصبعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبابة والوسطى كما جاء في بعض طرق حديث أنس وغيره، وهذا يدل على الاقتران والقرب. قال: وكان هو الحاشر المقفي. أما الحاشر فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه الذي يحشر الناس بعده، وأما المقفي فهو الذي يأتي عقب الشيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عقب الأنبياء وقف أثرهم، وهذان اسمان ثابتان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاشر جاء في حديث متفق عليه، وأما المقفي جاء في صحيح مسلم. قال: بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخيل، في أنه أي المعاد والإخبار عن المعاد وعما يجري في ذلك اليوم. قال: من باب التخيل، أي ليس من باب الحقيقة، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يخوف الناس، فاستخدم معهم الأسلوب التخيلي، وأنه هناك معاد وهناك كذلك بعث ونشور وحساب وعقاب إلى غير ذلك. فهذا كله من باب التخيل عند الفلاسفة، لأن هذا الأمر لم يفصح يعني ببيانه إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون سائر الأنبياء، فقالوا هذا يدل على حصر الإفصاح والبيان باليوم الآخر، هذا يدل على أنه من باب التخيل، ولو كان من باب الحقيقة لكان سائر الأنبياء والرسل بيّنوا ذلك وأفصحوا عن ذلك. قال: أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري، أي خطاب الناس. قال: والقرآن بيّن معاد النفس، بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى، وهذا الذي اتفق عليه سائر الأنبياء والرسل وعليه أهل السنة والجماعة، أن المعاد يقع على النفس ويقع كذلك على البدن، فالبدن يعود يوم القيامة، وكذلك النفس والروح التي كانت في ذلك البدن في الدنيا يعودان كذلك. ولكن وإن كانت الأشكال والأحجام قد تكبر، لكن ذلك الجسد نفسه الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد، هو الذي يعاد في الآخرة. قال: في غير، وأما الدهرية من الفلاسفة فأنكروا ذلك مطلقا، أنكروا ذلك مطلقا، فقالوا لا معاد للنفس ولا معاد كذلك للبدن. وأهل الكلام منهم من أثبت هذا ونفى ذا، ومنهم من قلب الحقيقة، فمنهم من قال بأن المعاد يقع على البدن فقط لا على الروح وأنكر معاد الروح، ومنهم من عكس وقال بأن المعاد للروح ليس للبدن. قال: والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريق التخيل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين،

وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم يرحمكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، الإحالة بمعنى التغير. قال فما الذي يعجزه فيما دونها، أي دون هذه الأجسام. قال ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، المنقطع يعني في المناظرة الذي أفحم، وهو قولهم متى هو، يعني هذا كأنه أرادوا به من باب الإعجاز عند أن انقطعوا يسألون عن أمر مغيب متى هو. قال فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام يعني طلب أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذا، من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الدلالة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد وضرب لنا مثلا، أي ذلك الملحد المشرك ضرب مثلا. قال اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه، عند أن ضرب المثل نسي خلقه وكيف خلقه الله. قال ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة، فاحتج بالإبداء. فإذا كان الإبداء يعترف به ذلك المشرك فالإعادة من باب أولى، يعني الإبداء إبداء الخلق وبداية الخلق في هذه الدنيا والإعادة يوم القيامة. قال وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى بمعنى واحد. قال إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، من قدر على النشأة الأولى فمن باب أولى أنه يستطيع ويقدر على النشأة الأخرى، لأن النشأة الأولى كانت من العدم، كانت من العدم إلى الوجود، وأما النشأة الثانية فهي من الوجود إلى وجود آخر، فهذا أسهل وأهون. قال وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فأتى بالعلم لأن الخلق خلق الشيء وصنع الشيء يستلزم العلم. قال فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ومعلوم بأن النار يعني تضاد الإخضرار لأن النار تأتي على اليابس فتحرقه. فالله سبحانه وتعالى جعل من الشجر الأخضر هذه المادة المخالفة للنار جعل منها نارا. قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميمة فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره، يعني هذا المشرك إنما نظر إلى الخلق فاستعمل القياس، فإذا كان الخلق لا يستطيعون فالخالق لا يستطيع، استخدم القياس والتشبيه والتمثيل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس كذلك، ليس كالخلق. قال ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلاء ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين. هذا في شأن المخلوقين، كما سبق معنا أنه ليس في الخلق سبب واحد يوجد الأشياء أو يوجد شيئا، بل لا بد معه من مساعد ومعين وأسباب ومقتضيات، ولا بد كذلك من انتفاء الضد إلى غير ذلك كما سبق معنا. قال بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون أي المخلوق كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون، بفعله وقوله. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون، يعني يتصرف بذلك بفعله سبحانه وتعالى وبقوله للشيء كن فيكون. ثم بعد ذلك أخبر أن الناس يرجعون إليه بعد ذلك. طيب إلى هنا نتفق.